بسم الله الرحمن الرحيم. التقوى للتسجيلات الإسلامية تقدم لكم محاضرة لفضيلة الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي باحمين بعنوان مشروع حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، جزا الله أخانا الأستاذ محمد على مقدمته، وأسأل الله عز وجل أن يستجيب لما دعا به، وأن يجعل هذه الكلمات ثقيلة في موازين الحسنات. سمعتم عنوان المحاضرة أو عنوان هذا المجلس، مشروع حياتي. ما مشروعك؟ ما مشروعكم؟ كل واحد له مشاريع، والأفكار كثيرة والطموحات عريضة والآمال طويلة، ولكل واحد ما يفكر فيه. وهذه الدنيا بطولها وعرضها يعيشها الإنسان، وله أفكاره فيها وطموحاته وآماله. المشاريع كثيرة. ما مشروعكم أو ما مشاريعكم؟ هذا يفكر في بيت يبنيه ويرى أن هذا مشروعه الأهم، يضع عليه ثقله ويبذل فيه جهده، ويرى أنه الإنجاز الأخطر في حياته والأكبر. فإذا بنى البيت عد نفسه ناجحا في الحياة، أن بنى له بيت يعيش فيه هو وأولاده. وهذا له مشروع آخر يشغل باله في الليل والنهار، كيف ينمي ثروته وتجارته، فيفكر ويضع الخطط لأجل أن يكون تاجرا كبيرا ويفتح فروعا هنا وهناك. إنه مشروع كبير، يرى أنه إذا أنجزه عد من الناجحين في الحياة. لكن أخانا أشار إلى مشروع هو الأولى والأكبر والأخطر. مشروع فعلا الذي نريد أن نتكلم عليه هو المشروع الذي ينبغي أن توليه كل اهتمامك، وأن تبذل فيه قصارى جهدك، وأن يكون همك الشاغل في كل وقت. وهذا المشروع الذي إذا نفذته ونجحت فيه كسبت الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. لا يساوي عنده مشروع تجاري شيئا يذكر، وليس مشروع بناء البيت بأولى منه، وليس هناك هم يطغى على هم هذا المشروع. ما هو؟ هو ابنك، ابنك هو مشروع حياتك. أليست تربية الأبناء هي الأهم في هذه الحياة من أن يسرح الإنسان يوسع في تجاراته وينمي أمواله، وأن يفكر هنا أو هناك، وأن يسافر هنا وهناك؟ مشروع تربية الأبناء هو الأخطر، هو الأهم. هذا مشروع فرضه الله عليكم، ولم يفرض عليكم مشاريع أخرى كثيرة أنتم تنهكون أنفسكم لأجل إقامتها. ما افترضها الله عليكم، إنما أباحها لكم على أن تنضبط بضوابط الحلال والحرام. أما مشروع بناء الولد بتربيته وتزكية نفسه وصلاح قلبه، فهذا المشروع فرض من فرائض الإسلام. إنها التربية أيها الإخوة، هذا الموضوع الذي نريد أن نتكلم فيه. التربية، ما هي التربية؟ كلكم تربون، ستقولون نعم وصدقتم، وأنتم صادقون، نعم وأنتم تقولون تربون، ولكن التربية على قسمين: تربية بتغذية جسد الولد، أن توفر له ما يأكله وما يشربه، وأن تلبسه وأن تسكنه وأن تركبه، هذا جانب ويسمى الرعاية، وهذا يشترك فيه الإنسان المسلم والكافر، بل ويعمل به الحيوان. رعاية الولد والمحافظة عليه، المحافظة على حياته وتوفير له اللازم لبقائه حيا صحيحا معافى. والجانب الآخر جانب إصلاح القلب، الاهتمام بدين الولد، بعقيدته، بآدابه، بأخلاقه، وهذا الجانب يسمى التزكية، وهذا الجانب هو الأهم وهو الأخطر وهو المشروع الأكبر. فالتربية إذن لها جانبان: جانب الرعاية وجانب التزكية. اهتم الناس كثيرا بجانب الرعاية، وبذلوا أموالهم مشكورين، وهذا واجب عليهم، لكنه ليس أوجب من الجانب الآخر، جانب التزكية. فالمشروع الأكبر هو تزكية الولد، تربيته بتنمية فكره وتهذيب سلوكه وعواطفه على أساس الإسلام، فهي التربية الإسلامية التي افترضها الله عز وجل على عباده المسلمين. كلكم تربون نعم، ولكن أي تربية؟ فانظر إلى مشروعك هذا الآن. الله عز وجل أنزل كتابه وأنزل شريعته ليسير عليها البشر ويحكموها في كل جوانب حياتهم، ولن تكون مسلما صحيح الإسلام إلا وأنت تأخذ دينك وتحكمه في جميع مجالات حياتك، وهذا يحتاج إلى إعداد، إلى إعداد عقدي، إعداد نفسي. هذا هو التربية، فالتربية فريضة من فرائض الإسلام وأمانة تحملها الآباء وسائر المربين، تناقلتها أجيال المسلمين، يحملها الجيل إلى الجيل الذي بعده، ويتوارثون هذا المنهج الإسلامي في تربية الأبناء ليكونوا مسلمين حقا، طائعين لله عز وجل، يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه ويرجون ما عنده. ويل لمن خان هذه الأمانة، ويل لمن انحرف في هذا المسار. فالتربية الإسلامية فريضة من فرائض الإسلام، دل عليها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففرض عليك إذن أن تربي أولادك ومن تحت يدك حتى تكون تربيتك لهم سببا لنجاتهم من النار. هذه هي التربية، وهذا هو المشروع الذي ذكر أخونا الأستاذ محمد في مقدمته أنه مشروع خطير، وهو الأهم في الحياة، إلا أن أكثر الناس قد أخفقوا في إقامته وتنفيذه وتمتين أركانه. إنها التربية الإسلامية التي يصلح بها القلب وتزكو بها النفس، فينشأ المؤمن الراضي عن الله سبحانه وتعالى، الذي يحقق قول الله تعالى على حقيقته. في ذاك الذكر الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لن يتحقق هذا الرضا إلا بتربية. فيتربى المؤمن حتى يكون كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنها تربية. هكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، رباهم وزكاهم واعتنى بهم وبذل جهده معهم حتى صاروا من هم، خير البشر على هذه الأرض بعد أنبياء الله ورسله، حتى حملوا هذا الدين بقوة وشرقوا به وغربوا، يفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد. هذه هي التربية المطلوبة منا، وهذا هو المشروع الكبير الذي يجب أن تجعله هو مشروعك. إذا نجحت في هذا فأنت الناجح فعلا في الدنيا وفي الآخرة، وأبشر برحمة الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، لقد قص الله علينا في كتابه الكريم قصة لقمان، لقمان الحكيم، ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، وسورة من السور تسمى باسمه سورة لقمان، وفي الصفحة الثانية منها منهج تربوي، بيان لمنهج تربوي بأسسه ودعائمه، يبين لنا كيف يربي الأب ابنه. هل تعرفون لقمان؟ أحد بيرفع ايده وسيقول أنا أعرف لقمان. هل تعرفون لقمان؟ إذا قلتم نعم سأقول لكم أنتم تعرفون أنه ذكر اسم لقمان في القرآن، وفي قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. تعرفونه؟ أنتم تعرفون أنه ذكر في القرآن، لكن من هو لقمان؟ لقمان هذا الذي ذكر في القرآن لم نعرف شيئا عن تفاصيل حياته، لم نعرف أصله، أهو عربي أم حبشي، أهو من بني إسرائيل، أين عاش لقمان؟ ما تستطيع أن تجيب. ما الزمن الذي عاش فيه لقمان؟ ما تستطيع أن تجيب. هل تعرف عمله؟ ما مشروع حياته؟ هل كان تاجرا؟ ما تستطيع أن تجيب. ما شكله؟ لونه؟ جسمه؟ ما تستطيع أن تجيب. ما قبيلته؟ من قومه؟ ما الزمن الذي عاش فيه لقمان؟ من الحاكم الذي عاش في حكمه؟ ما نعرف. طب متى مات؟ وأين مات؟ أين قبره؟ ما نعرف، ما نعرف شيئا من هذا. ورد في هذه الأمور بعض الإسرائيليات التي ما نستطيع أن نصدقها ولا نكذبها، فإن القرآن لم يذكر لنا شيئا من هذه التفاصيل، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه لم يذكر شيئا من هذا عن لقمان. تعرفون لماذا؟ لأن هذا كله لا يهم، لأن هذا كله لا يهم، فالعلم به ما سيزيدكم شيئا، والجهل به لا يضركم شيئا. إنما أعطانا الله المهم، الجانب المهم في قصة لقمان، وهو جانب تربيته لابنه، فهذا هو الذي ينبغي أن يركز عليه المؤمن. الناس يتيهون في بعض القصص ليعرفوا عدد أشخاص، أسماء أشخاص، متى ماتوا، أين قبورهم، من أولادهم، ماذا خلفوا، ويتركون الأفضل ويتركون الأهم. فلهذا يعلمكم القرآن كيف تتدبروا وعلى ماذا تركزوا. فلم يذكر لكم من قصة لقمان إلا موعظته لابنه، وذكر لكم أسس التربية الصحيحة كيف تربي ابنك. عشرة أسس ممكن أستخرجها من هذه الآيات، وإذا قرأت عليكم الآيات تدبروا هذه الأسس. أولا، بدأ بالتربية بتربية ابنه على شكر الله، الشكر أيها الإخوة، وهذه نقطة مهمة يبدأ بها القرآن الكريم في ذكرها من تربية لقمان لابنه وموعظته له، أن بدأ بتربيته على شكر الله على نعمه. وأعظم نعمة من الله بها علينا نعمة الإسلام. لماذا البداية بالشكر؟ لماذا الابتداء بالشكر؟ وهذا ينبهنا إلى أمر مهم، أن الشكر الحقيقي إذا كنا شاكرين حقا لله عز وجل، فإن هذا الشكر يقود إلى الخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا هو الشكر الحقيقي. الشكر ليس كلمة تقال باللسان، الشكر سلوك، الشكر عبادة، الشكر خلق، الشكر دعوة. فإذا شكرنا الله حق شكره لخضعنا له سبحانه وتعالى. فالشكر الحقيقي يقود إلى الخضوع لله سبحانه. لعل هذا السر في أنه بدأ بأمره بالشكر لله سبحانه وتعالى. كذلك التربية على التوحيد، على توحيد الله عز وجل، والتحذير من الشرك وبيان خطورته في هذه الآيات. وسأطلب قراءتها من طالب من أحد الطلاب في هذا المسجد لتتدبروا هذه الأسس، وهو يقرأ عليكم هذه الآيات. أنا ما بقرأ عليكم شيء، سأترك هذا لطالب لعله يقرأ بصوت جميل تركزون من خلال تلاوته على هذه الأسس التي أذكرها لكم الآن. كذلك من هذه الأسس بيان عظم حق الوالدين، بيان عظم حق الوالدين. حق الوالدين عظيم، ثم التنبيه على أنه وإن كان حق الوالدين عظيما، وإن كان حق الوالدين أعظم حق في الدنيا، إلا أنه لا يقدم على حق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز طاعتهما في معصية الله عز وجل. كذلك اتباع سبيل المنيبين المخبتين لله عز وجل والاقتداء بهم. كذلك التنبيه في هذه الآيات، ومما يربى عليه الولد، مما يربى عليه الولد أنه سيرجع إلى الله، ليتذكر دائما أنه سيرجع إلى الله، وكل الناس سيرجعون إلى ربهم، وسينبئهم بأعمالهم ويحاسبهم عليها. كذلك التربية على تقوى الله عز وجل ومراقبته في كل الأحوال، في كل زمان، في كل مكان، فإن الله عز وجل مطلع على عباده. لا تخفى عليه أحوالهم، يعلم أحوالهم وينظر إليهم، وسيؤتى بدقائق أعمالهم يوم القيامة. كذلك من هذه التربية، التربية على العبادة والأمر بها وإقامة العبادة على أصولها، عبادة تصلح بها القلوب وتزكو بها النفوس، وفي مقدمتها الصلاة، فالصلاة هي أعظم العبادات ومنطلق العبادات، وتصلح سائر الأعمال بصلاح هذه الصلاة. كذلك أيها الإخوة، في هذه التربية، تربية لقمان لابنه وموعظته له أن رغبه في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله، أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر وأن يكون من الناصحين، فهذا الذي يقوم به الدين في حياة الناس. إنما يقوم الدين في حياة الناس بالدعوة، بالتناصح، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانظروا إلى هذا المنهج المتكامل. كذلك التربية على الأخلاق وحسن التعامل مع الناس، وذكر أساس هذا التعامل وأساس وسيد هذه الأخلاق التواضع، التواضع، فإنه من تواضع حسن سلوكه وحسنت سائر أخلاقه. والتربية على الأدب وحسن السلوك، أي منهج هذا؟ عجيب، في صفحة صغيرة، في صفحة واحدة في سورة لقمان، منهج تربوي متكامل. كأن الله عز وجل يقول لكم أيها الآباء، أيها المعلمين، أيها لكل مربي، لكل معلم، لكل حاكم، هذا منهج، هذا منهج تربوي، سيروا عليه في تربية أولادكم ومن تحت أيديكم. الآن تسمعون إن شاء الله إلى هذه الآيات وتدبروها، وتدبروا هذه الأسس، الأسس التربوية في هذه الآيات الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الآيات فيها منهج تربوي متكامل. أيها الآباء، إذن عرفتم مشروعكم الكبير الخطير، عرفتم مشروعكم الأهم، وعرفتم رسالتكم في الحياة، الرسالة الكبرى تربية أبنائكم. هنا أقول لكم الآن تعالوا إلى توجيهات ومعالم في طريق التربية أنصح نفسي وإياكم بها. كما ذكرت 10 في أسس المنهج، أذكر الآن 10 في معالم على طريق التربية. أولا، تذكروا أيها الآباء، تذكروا دائما أحاديث نبيكم صلى الله عليه وسلم واجعلوها نصب أعينكم. إنكم مسؤولون وإنكم مؤتمنون وإنكم سترجعون إلى ربكم وستسألون عن أمانتكم هذه. من هذه الأحاديث التي تتعلق بهذا المشروع الكبير وهذه الرسالة الخطيرة تربية الأبناء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، وفي مقدمة أهله أولاده. ومنها حديثه صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ستسألون عن أولادكم، نعم، ظننته سؤال وضع لي وبس، يعني المسجد فيه امتلاء، تقارب يمكن في نفس تقارب. ستسألون يوم القيامة عن أولادكم وهم رعيتكم وفي مقدمة رعيتكم، أحفظتم هؤلاء الأولاد أم ضيعتموهم؟ احذر أن تضيع ابنك فيكون خصمك يوم القيامة، احذر. هل تعلم عندما قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، تكلم أهل العلم في هذه الآيات فقالوا: لما الفرار؟ لما يفر الإنسان يوم القيامة ممن كان يحب القرب منهم في الدنيا ممن كان يحزنه الابتعاد عنهم في الدنيا ويشتاق إليهم، لماذا في الآخرة يفر منهم فرارا؟ الآية فيها لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل واحد همومه ولكل واحد ما يشغله. قال أهل العلم من هذا الذي يشغله وتسبب في فراره أنه يخاف المطالبة، يخاف المطالبة. يا إخوة، موقف يوم القيامة موقف فظيع، يخاف أن يطالبه ابنه، يخاف أن تطالبه زوجته، يخاف أن يطالبه أبوه، أن تطالبه أمه. قالوا من خوف المطالبة يفر الناس بعضهم من بعض، فهذه أمانتك التي تحملتها. أبناؤك احذر واستعد لمطالباتهم يوم القيامة، فإنهم سيقولون يا رب عرضنا على النار وعرضت علينا بسبب هذا، ما علمنا، ما أرشدنا، ما قام علينا. أين القصر الذي عشتم فيه؟ وأين المركوب الفخم الذي ركبتموه؟ وأين الأكل اللذيذ الذي تلذذتم به؟ كل هذا سوف ينسى ولن يذكر، فإن النار لن ينجو منها إلا من كان صالحا تقيا، وهذا الذي يجب أن تربي أبناءك عليه. فاحذروا، إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. كذلك منها حديثه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. من أهمل أولاده فلم يؤدبهم ولم ينصحهم ولم يقم عليهم بما يصلحهم في دينهم، في عبادتهم، في أخلاقهم، فقد غشهم، فقد غشهم. نحن نيام، الناس نيام، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإذا ماتوا انتبهوا، هذا هو الغش الحقيقي، أن تترك ابنك ما تنصحه، ما تقوم عليه، ما تنظر في حاله، في حاله مع دينه، مع عبادته، في أخلاقه، هذا هو الغش. احذروا أيها الإخوة. ثانيا، من هذه المعالم على طريق التربية، لصلاح الوالدين عظيم الأثر في صلاح الأبناء. صلاحك أنت أيها الأب، صلاحك له أثر في صلاح أولادك وفي نفعهم في دينهم ودنياهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يفعلوا؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لما تخاف على أولادك من بعدك، تخاف عليهم يضيعوا، ينقصهم شيء، يتشتتوا، ماذا تفعل؟ اتق الله، اتق الله أنت وأصلح نفسك، سر في طاعة الله أنت، والله عز وجل سيكرمك في أولادك، سيحفظهم لك إكراما لك وأنت التقي المطيع لله عز وجل. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال الشيخ مصطفى العدوي في تفسيره هذه الآية في سورة النساء: فالقول السديد سبب نفع للأولاد بعد وفاة أبيهم، سبب نفع للأولاد بعد وفاة أبيهم. وقال أيضا: فالقول السديد ينعكس أثره على الأولاد. ورد عن بعض السلف وذكره أيضا الشيخ مصطفى في كتابه أنه قال لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي لأجلك، لأزيدن في صلاتي لأجلك، بجتهد في العبادة وسأجتهد في الصلاة لأجلك يا بني. ثم قال: قال بعض العلماء معناه أصلي كثيرا وأدعو الله لك كثيرا في صلاتي. إذن لا تظن أنك تحفظ أولادك من بعدك بتوريثهم أموالا كثيرة، وهذا الذي يذهب إليه كثير من الناس، يشتري قطعة أرض هنا وقطعة أرض هنا وقطعة أرض هنا ويبني عمارة هنا وبيت هنا، يقول لك السقل بعدين بعدي معاد بيخافون من شيء، بعدين معشي بينقصهم. سبحان الله، ولا فكر في أخلاقهم. بعضهم ربما يموت وخلف لأولاده هذه الأموال، ثم أولاده من بعده تقاطعوا وتضاربوا وتشاحنوا، فماذا انتفعوا بهذه الأموال؟ لأن التربية إنما هي على الدين، أنت تربي ولدك بدين تقدمه له، لا بقطعة أرض تشتريها له. في سورة الكهف في قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. انظر، غلامان حفظا بصلاح أحد آبائهم، فحفظ لهما الكنز، وبنى ذو القرنين الجدار عليه، ما هذا الخضر صاحب موسى بنى عليه الجدار الذي كاد أن ينهار، أصلحه وقواه، وموسى لا يدري لماذا وما الحكمة، الله أمره. تحته كنز لغلامين لا زالا صغيرين يتيمين، إذا كبرا يهديهم الله عز وجل لهذا الكنز. بما حفظا، شوف، حفظا في الدنيا، بما حفظا بصلاح أبيهما. لكن ابن عباس قال: حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح، وكان بينهما وبين الأب الذي حفظ به سبعة آباء. أشوف الأثر، شوف أثر صلاحك ليس في أبنائك الذين هم من صلبك مباشرة، وإنما ولذريتهم، ولذريتك، أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم. هذا الجد السابع حفظ إكراما له بسبب صلاحه. ثالثا أيها الآباء، أكثروا من الدعاء لأبنائكم، ادعوا لأبنائكم بالأدعية الصالحة، أنتم لا شك تدعون لهم. عباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الحسن البصري: لا والله، هذا ذكره ابن كثير في تفسيره، لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. هذا أقر لعينك أن ترى ولدك مطيعا لله، هذا الذي يجب أن يكون أقر لعينك، أن ترى ولدك مطيعا لله، أن ترى ولد ولدك مطيعا لله عز وجل. وإلا بماذا تقر أعينكم؟ تقر أعينكم بحطام الدنيا؟ بل هذا الذي تقر به العين. قال ابن جريج في هذه الآية، وهذا في ابن كثير، قال يعبدونك ويحسنون عبادتك، في قول الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال يعبدونك ويحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر، ولا يجرون علينا الجرائر، ما يجلبون علينا المصائب، ما يجلبون علينا المصائب، ما يجرجرون نحن في كل وادي في البهذلة، بل يعبدونك ويحسنون عبادتك، تقر أعيننا بهم ونسعد بهم في الدنيا وفي الآخر. إذن ادعوا لأبنائكم أيها الآباء، وأكثروا من هذا الدعاء، وأظهروا وأسمعوا أولادكم أحيانا هذا الدعاء، فإن له أثر في نفوسهم. كلكم تدعون لأبنائكم، أنا ما أشك في أي واحد، كل واحد يدعو لأبنائه، لا شك أنه إذا رفع يديه يدعو ذكر أبنائه في أدعيته، لكن أظهر لولدك بعض الأدعية.